الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما يحرم على الجنب والمحدث. يحرم على الجنب، بدأ بالجنب الأول. يحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن، ومس المصحف، الطواف، واللبس واللبس. يجوز فيها اللبس بالضم واللبس بالفتح. قاله أبو منصور كما نقل ذلك ابن منظور في لسان العرب. يقال لبس لبسا ولبسا، لبسا ولبسا، قولين في الكلمة. إذن يحرم على الجنب خمسة أشياء. أما بالنسبة للصلاة فبالإجماع، وفي معناها سجود التلاوة والشكر كما قلنا. يشترط فيها اللي يا جماعة الوضوء، يشترط فيها في صلاة أو في سجود التلاوة والشكر الوضوء. وأما تحريم القراءة ولو آية أو حرفا، سواء أسر أو جهر إذا نطق بلسانه، فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه الترمذي وهو ضعيف كما قلنا، فهذا حديث ضعيف. وكذلك من قول علي: لم يكن يحتجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يحجب النبي عن القرآن شيء سوى الجنابة. وهذا الحديث أيضا ضعيف، حديث ضعيف. إذن معنى ذلك أن الأدلة التي استدلوا بها على منع الجنب من قراءة القرآن لا تصح. ولذلك نقل الألباني عن ابن خزيمة وهو شافعي. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. حديث ضعيف ضعفه الألباني. هي الروايات عندي ما في رواية من الروايات تخلو من ضعف. وهذه المسألة كما قال نقلنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا حجة في هذا الحديث. كلام ده كلام ابن حجر في التلخيص ينقله عن ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من قراءة القرآن، لأنه ليس فيه نفي، وإنما هي حكاية فعل. ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. وقد ذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأس، مذهب ابن عباس بجواز القراءة. وأيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترويه عائشة عن فعل النبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، هذا الحديث ذكره البخاري معلقا ووصله مسلم وقراءة الجنب كما قلنا مال إليه ابن خزيمة وابن المنذر وكلاهما من الشافعي. ولكن الحقيقة هناك استدلال طيب للألباني يا جماعة موجود في الإرواء، يقول بالكراهة، بكراهة قراءة القرآن للجنب، واستدل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي حاجته ومر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على صهر، بعد أن تيمم ورد على الرجل إلا على صهر، وهذا صريح في قراءتي الجنوب. طبعا الحديث ده حديث إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فاستدل به على كراهة قراءة الجنوب لأن الحديث ورد في السلام كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، والقرآن أولى من السلام كما هو ظاهر. وخلي بالكم هنا الدليل قاس قراءة الجنب على ذكر المحدث وجعل ذلك من باب يا جماعة من باب قياس الأولى، والكراهة لا تنافي الجواز كما هو معروف، يعني الكراهة يا جماعة زي ما قلنا حكمها أنها يثاب التارك ولا يعاقب الفاعل، ده بالنسبة للكراهة. يبقى معنى ذلك في المذهب أنه لا يجوز على الجنب أن يقرأ، يحرم عليه أن يقرأ القرآن. وهذه المسألة من المسائل الخلافية لأن الأدلة على الجواز ضعيف، ولذلك التزم ابن خزيمة وكذلك التزم ابن المنذر مذهب ابن عباس، واستدلوا بالأثر الوارد عن عائشة وهو عام في بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذاكرا لله في كل أحيان. وزي ما احنا عارفين ان مذهب الشافعي في القديم بالنسبة للحائط يا جماعة، ها فاكرين الحائط تقرأ مذهبه في القديم، انما مذهبه في الجديد انها لا تقرأ. يبقى إذن استدلوا بحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب وهو ضعيف، وحديث علي أنه لم يكن يحجب النبي عن القرآن شيء سوى الجنابة وفيه ضعف كما بينا. وكذلك قالوا أن هذا المذهب مشهور بين الصحابة، نعم، ولكن عرف له إيه مخالف. واحنا عارفين زي ما بينا مذهب الشافعية في الأسبوع الماضي عندما تكلمنا عن الأصول بالنسبة للصحابة، مذهب الشافعي بالنسبة للصحابة، وقسمنا الحديث في هذا الأمر إلى كم قسم يا جماعة؟ 3 أقسام. القسم الأول إذا اتفقوا ولم يعرف لهم مخالف يؤخذ بهذا الإيه؟ بهذا القول. القسم الثاني إذا عرف بين الصحابة خلاف في مسألة قلنا يأخذ أقربهم إلى الدليل كما ضربنا أمثلة كثيرة في هذه المسألة. أما إذا وجد لصحابي قول ولم يعرف له مخالف، إن كان له أو إن كان هذا القول لا يعارض دليلا صحيحا فإنما يؤخذ به كما بينا. طيب في هنا مسألة اتعرضت بناء على المذهب أن الجنب لا يقرأ. لو أن رجل لم يجد ماء ولا ترابا، هذا فاقد للطهورين للماء والتراب، فيصلي على حاله فهل يقرأ الفاتحة؟ اعتمادا على أن الجنب لا يقرأ، الجنب لا يقرأ، فهو أصلا جنب، ولم يجد ماء لرفع الجنابة، ولم يجد تراب للتيمم، وجاءه وقت وأراد أن يصلي، فهل يقرأ الفاتحة؟ عندنا في المذهب وجهين: صحح الرافعي بقاء التحريم أنه لا يقرأ ويذكر من غير قراءة، وصحح النووي وجوب القراءة، وزي ما قلنا إذا وجد بالنسبة للمذهب يا جماعة، إحنا قلنا إذا اتفق الرافعي والنووي على أن هذا هو المذهب يؤخذ بقوله، أما إذا اختلف فالقول مع من له دليل، القول مع من له يا جماعة دليل، وأما إذا اختلف بناء على اجتهاد يقدم كلام من يا جماعة في المذهب كلام النووي، كلام النووي على أن هذا هو المذهب، حكاية المذهب يقدم هنا قول النووي. يبقى هذا ما رجحه قال الرافعي هو الأصح أنه يعدل إلى الذكر، وقال النووي بوجوب يا جماعة القراءة. وأما تحريم مس المصحف فإذا حرم على المحدث فالجنب من باب أولى، هنتكلم عن المسألة دي في وقته. وإذا حرم المس فالحمل من باب أولى، يبقى طالما حرم مس المصحف يبقى أن يحمل المصحف من باب أولى على التحريم. وقلنا إذا كان المصحف داخل شنطة مثلا، فإذا كان القصد حمل الشنطة فلا حرج، إنما إذا كان القصد حمل المصحف الذي داخل الشنطة فهنا في المذهب القول على المنع. وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف للبيت صلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن يعني فمن طاف فلا ينطق إلا بخير. يبقى قول النبي الطواف بمنزلة الصلاة والطواف بالبيت صلاة، فلا بد من أخذ شروط صحة الصلاة في الاعتبار، ومنها الوضوء ومنها الطهارة كما نعلم في صحة يا جماعة في صحة الصلاة. وأما بالنسبة لتحريم اللبس أو اللبس في المسجد فلقوله تعالى: أو ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تقربوا مواضع الصلاة. طبعا الإمام أو الشافعي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، بمعنى لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة. وهذا وجه من وجوه التفسير مقبول، وذكر الشافعي أنه اعتمد هذا القول: لا تقربوا مواضع الصلاة يعني المسجد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وحسنه ابن القطان، والحديث ضعيف كما بينا قبل ذلك، الحديث في سنده جسرة، وهذه المرأة ضعفها كثير من أهل العلم، وهذا الحديث ضعفه النووي في المجموع، وضعفه البيهقي أيضا، وضعفه البيهقي في سننه، وضعفه الخطابي في معالم السنة، وذكر النووي أنه ضعفه عبد الحق الإشبيلي. نعم. والألباني ضعف هذا الحديث وأفرد له بحثا جيدا، واتهم الحديث بالاضطراب، أي وضح أن المرأة اضطربت بين عائشة واضطربت في أم سلمة، ورد على الشوكاني الذي اعتبر أن هذا الحديث له روايتين، رواية عن عائشة ورواية عن أم سلمة كما قال الشوكاني، وهذه الرواية تعضد الثانية. وهذا الكلام الذي تبعه في ذلك سيد الشيخ سيد خطب في فقه السنة، سيد سابع في فقه السنة، وقد رد عليه الألباني في تمام المنة، وبين أنه طريق واحد وأنه حديث واحد، ولكن المرأة اضطربت في الحديث. واعلم أن التردد في المسجد بمنزلة اللبس أو اللبس، ولا فرق بين القعود والقيام. بما احترز الشيخ بالمسجد عن غيره كالمدارس، يعني المدارس جاز للجنب أن يجلس فيها وأن يمكث ولا حرج، إنما الكلام عن المسجد. ثم قال: ثم هذا إذا لم يكن له عذر، فإن كان كما لو احتلم في المسجد ولم يتمكن من الخروج لإغلاق المسجد أو لخوف على نفسه أو ماله، فعليه بالتيمم ولا يتيمم بتراب المسجد. يعني نفترض رجل نام في المسجد، نام لاعتكاف أو لغيره، فأصبح جنبا ولا يوجد سبيل للخروج من المسجد، فبقاؤه من باب المكث في المسجد، فإنما في حقه لا يستطيع الخروج ولا يجوز له البقاء في المسجد وهو على حال، فعليه أن يتيمم. زمان المساجد كانت فيها تراب، فقالوا يحرم عليه أن يتيمم بتراب المسجد. ماذا يفعل؟ قال النووي في شرح المهذب: يتيمم بما حملته الرياح، بما حملته الرياح. هذا كلامهم في مسألة مكث الجنب وغيره، هنتكلم عنها بالتفصيل للوقت. كذلك على المذهب لا يحرم المرور، يبقى يحرم البقاء والمكث ولا يحرم لي يا جماعة المرور، خلافا للأحناف الذين قالوا يحرم البقاء ويحرم المرور. أما الشافعية فقالوا أن المرور داخل المسجد لا شيء فيه، ولكن هناك كلام: إن كان المرور لغرض فلا حرج، وإن كان لغير غرض كرها. قاله في الروضة، من الألف الروضة يا جماعة؟ النووي، روضة الذي؟ روضة الطالبين، تبعا للرافعي. ثم قال في شرح المهذب: اختلف قول النووي أنه لا يكره، يبقى النووي في قول في الروضة في قول في المهذب. والكلام إذا حدث خلاف بين قول الألباني في كتاب من كتبه أو في كتابين، هذا قال قول وهنا قال قول، فالمعتمد عندنا ما قاله في يا جماعة في المهذب. آخر حاجة عمل هذا وجه في المذهب، وجه، ولكن على المذهب قول الرافعي وتبعه النووي في الروضة أنه لو دخل من غير غرض من غير حاجة فهذا على الكراهة، أما إن دخل لحاجة أو لغرض بعينه فهنا لا كراهة على فعله. النووي حتى في المجموع قال إن دخل بغير حاجة فلا كراهة عليه. وحيث عبر يعني دخل فلا يكلف بالإسراع ويمشي على العادة، قاله الإمام. يعني لو دخل مش يجري بقى، لا يمشي على حال. وإذا تلفظ الجنب بشيء من أذكار القرآن كقوله في ابتداء أكله بسم الله، وفي آخره الحمد لله، وعند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فهذا الذكر إن قصد به الذكر فلا يحرم، وإن قصد القرآن حرما، وإن قصدهما قصد الذكر والقرآن معا حرما، وإن لم يقصد شيء فجزم الرافعي أنه لا يحرم. بالضبط كده للقاعدة الأصولية التي تقول إذا اجتمع في الشيء حرام وحلال غلب يا جماعة، غلب التحريم على طول. طيب، يبقى هذا بالنسبة لقراءة القرآن. طبعا احنا اتكلمنا بالنسبة لقراءة القرآن وذكرنا ان هناك وجه في المذهب ذهب اليه ابن خزيمة وابن المنذر تبعا لحديث عائشة في نقل سنة النبي الفعلية، وكذلك في او اتباعا لقول ابن عباس في المسألة التزاما بالبراءة الأصلية. وقلنا ان هذا القول موجود وهو وجه عند الشافعية. ثم بينا بعد ذلك ان هناك استدلال جيد للشيخ الألباني في بيان الكراهة قياسا على كراهة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ردا للسلام على الرجل وهو من غير او على قضاء حاجته، فاستدل به من باب او قاس عليه قياس الاولى، وهو نوع من انواع القياس الجلي كما سنتكلم في يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى. نعم. حاضر. هنتكلم عنها دلوقتي. ويحرم على المحدث، هخلص بس وبعدين هنرجع تاني المسألة أساسية. يحرم على المحدث اللي هو يحتاج إلى وضوء. نعم، الحدث الأصغر. يحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. بالنسبة للصلاة جماعة تكلمنا عنها قبل ذلك إجماعا، ودخل فيها سجود الشكر وسجود يا جماعة التلاوة وصلاة الجنازة أيضا، فكل ذلك يحتاج إلى وضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأما تحريم الطواف فلقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، كما بينا. وأما بالنسبة لمس المصحف فلقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الحقيقة جماعة والقرآن لا يصح مسه، فعلم بالضرورة أن المراد الكتاب، وهو أقرب مذكور وعودة إلى اللوح المحفوظ. وعودة إلى اللوح المحفوظ ممنوع لأنه غير منزل، ولا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة لأنه نفي وأثبت، والسماء ليس فيها غير مطهر، فعلم أنه أراد بذلك الآدميين. الحقيقة هذا الكلام طبعا رد عليه، وأن كلمة لا يمسه إلا المطهرون لها معاني مختلفة كثيرة، تطلق على الملائكة وتطلق على من زال أو من أحدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر إلى غير ذلك، فهي من الكلمات المشتركة التي تعني معاني كثيرة، فتحمل على كل معانيها عند الشافعية، وعند الأحناف على معنى من المعاني بقرينة، وعند الشافعية أنه إن وجدت قرينة تحمل اللفظ على معنى واحد حمل عليه، وإلا فهي تحمل على كل معانيه، كما في قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، وهذه أيضا تدخل في المعنى، والمعنى المشترك من باب الإجمال، وإنما يحتاج إلى بيان بدليل. يبقى لا يمسه إلا المطهرون احتملت عدة معاني، والمعنى المراد هنا أو المعنى الذي حملوا عليه الآية عند الشافعية أنه يقصد بذلك الآدميين، وهذا دليل عندهم على أنه لا يمس القرآن إلا من كان على طهارة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث صححه الألباني في الإرواء بطرقه، فالحديث في طرقه في كل طريق من طرقه ضعف، ولكن الضعف إنما كان من ناحية حفظ الراوي أو من ناحية تدليس، وبالتالي فهو ضعف يسير كما قال الألباني، فصحح الحديث بمجموع طرقه، لأن الضعيف عنده ما كان ضعيفا ضعفا شديدا في سنده كذاب إلى غيره، فهذا لا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، لأن الضعف في جميع طرقه شديد. وأما إذا كان الضعف يسير لا يكون من ناحية كذب الراوي، أي ليس في سنده كذاب، وإن الضعف إنما يتعلق بضبط أو بجهالة أو بغير ذلك، وكان ضعفا يسيرا فإنه يرتقي بمجموع طرقه فيحسن، وصححه هنا لغيره وقال صحيح بطرقه. هو ضعف الحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ومش هو بس اللي ضعف هذا الحديث، ده انه ضعف الحديث في المجموع، حديث ضعيف في المجموع. إنما لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ثاني، وهذا الحديث إنما صححه لطرقه. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم إسناده على شرط الصحيح. وكلمة طاهر أيضا كلمة محتملة تعني معاني متعددة وكثيرة، فحملها على معنى واحد قلنا إن وجدت قرينة فإنما تصرف إلى هذا المعنى، وإلا فألفاظ الاشتراك تحمل عند الشافعية على معانيها المختلفة، وهذا من باب الإجمال الذي يحتاج إلى بيان فهم طبعا في المذهب أن الألفاظ المشتركة تحمل على كل المعاني إلا إذا وجدت القرينة، ما فيش قرينة فخلاص بنحملها. نعم. طبعا حمله البعض على أن المقصود باللوح المحفوظ، وأن لا يمسه إلا المطهرون يقصد به الملائكة، وفي بحث جيد عمله الشيخ القاسمي في محاسن التأويل، وبين فيه أن المراد بالآية الملائكة، يراجع، هو بحث جيد، وذكر فيه الأقوال ورد الأقوال إلى قول أن المعنى الملائكة، فالمعنى لا يمسه إلا المطهرون يحمل على المصحف، هذا وجه من وجوه التفسير، وهذه الوجوه ترجع إلى الصحابة، لأن القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتبوا هذه في آية كذا، والترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن المصحف اكتمل على عهد النبي كتابة، ثم بعد ذلك تفرق بين الناس، يعني لا توجد نسخة كاملة، ولكن النبي أمر بكتابة هذه بجانب هذه، والصحابة كانت عندهم الألواح وعندهم الجلود وعندهم العظام التي كتبوا فيها القرآن، ثم بعد ذلك جمع في عهد أبي بكر نسخة كاملة ووضعت، حتى أنها في زمن عثمان إنما أرسل إلى حفصة فجاء بهذه النسخة الكاملة وكتب منها بعد ذلك المصحف الذي تفرق في البلاد. إنما المصحف بالشكل اللي في أيدينا والورق لم يكن يعرف، ولكن يقصد بذلك سواء الألواح التي كتبت فيها قطع الحجارة أو قطع العظام أو الجلود، كل هذه المعاني تدخل في معنى المصحف، تدخل في المعنى. إنما المصحف كمصحف متكامل، حتى في زمن عثمان ما كانش متكامل، كانت مجموعة جلود. قال في واحد من على الجلود يكتبون على سعاف النخل، يكتبون على الجلود، دي كتابته، خدت بالك؟ فكانوا يكتبون سور متفرقات يعتمدون بداية على حفظهم. فعلى كل هذا القول موجود أن المصحف الذي بين أيدينا والحكم إنما عليه. وهذا الكلام كما قلنا هناك اعتراض عليه، لأن اللفظ محتمل، محتمل. خلاصة الأمر أن الحمل المس، وبالتالي طالما تكلمنا عن المس والمذهب على أن مس المصحف لا يجوز، فعندهم كذلك حمل المصحف أيضا لا يجوز على المحدث حتى يتوضأ. وبالتالي مش حمل المصحف بس، فإذا حمل المصحف في حقيبة فإن كان الغرض حمل الحقيبة فلا حرج، وإن كان الغرض حمل المصحف الذي في الحقيبة فإنه يمنع. هنا في كلام بس عايزين نتكلم عنه. نعم يا شيخ تفضل. حمل باليد، باليد لا حرج، لا حرج. طيب، خلاصة الأمر عندنا عدة مسائل فيها خلاف. أبرز هذه المسائل دخول الجنب إلى المسجد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافات كثيرة. فمنهم من قال يمنع الحائض والجنب من دخول المسجد ومن العبور، وهذا قول الأحناف والمالكي. ومنهم من قال يمنع من المكث داخل المسجد وجاز له العبور، وهو قول الشافعي. قول الثالث قول الحنابلة، يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد وأن يمكث بالمسجد ولا حرج، بشرط الوضوء. واستدلوا برواية تروى عند سعيد بن منصور بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يجلسون في المسجد وهم على جنابة بعد أن يتوضأ، هو القول الثالث وهو قول الحنابلة. وهذا القول أو هذا المذهب هو المعمول به عند الحنابلة. قول الرابع أن الحائض والجنب أو الكلام عن الجنب على وجه التحديد جاز له أن يدخل من غير وضوء، وجاز ذلك أيضا للحائض إن استطاعت أن يعني تتلجم حتى تأمن أن تلوث المسجد، وهذا القول هو قول الظاهرية. ومن الشافعية المزني وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، ذكر ذلك النووي، وذكر ذلك أيضا ابن حزم. وأيضا من الشافعية ممن قال بالجواز أيضا ابن المنذر قال بالجواز، وهذا وجه عند الحنابلة، ولكن قالوا بالنسبة للحائض في آخر حيضها حتى تأمن أن تلوث المسجد. إذن المسألة فيها أربع أقوال مش قول واحد. المنع مطلقا قول الأحناف والمالكية، المنع بالنسبة للمكث مع جواز المرور قول الشافعية، الجواز بالنسبة للجنب إن دخل بعد وضوء قول الحنابلة، الجواز مطلقا للجنب والحائض هذا أيضا قول الظاهرية وهذا القول من الشافعية من قال به كابن المنذر والمزني، وهو القول الذي مال ورجحه الألباني، وهذا القول وجه عند الحنابلة كما قلنا بالنسبة للحائض في آخر أيام حيضها إن أمنت تلويث المسجد. أدلة المذاهب في ذلك متعددة وكثيرة، ولكن الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، اختلفت تفسيرات الصحابة بالنسبة لهذه الآية، فبعضهم قال لا تقربوا مواضع الصلاة، وهذا القول هو الذي أخذ به الشافعي، وبعضهم قال وهذه الرواية عن علي لا تقربوا الصلاة حقيقة وأنتم سكارى، وكذلك وأنتم جنب حتى تتيمموا، وهذا قول الإمام علي. فالرواية مختلفة عن الصحابة، والمذهب يأخذ أقرب أو ما يراه أقرب إلى الدليل، فأخذ الشافعي بقول ابن مسعود وقول زيد بن أسلم في مسألة لا تقربوا مواضع الصلاة، وأخذ بعضهم بقول علي بناء على القاعدة الأصولية التي تقول إذا كان اللفظ يتأرجح بين الحقيقة وغيرها حمل على الحقيقة، لا تقربوا الصلاة فأقرب التفسيرين الحقيقة للمجاز، لا تقربوا الصلاة، ربنا ألا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، إذن ربنا ألا تقربوا الصلاة، فلا يصرف اللفظ من الصلاة إلى مواضعه إلا بقرينة أو دليل، فيحمل على أقرب القولين وهي الصلاة على الحقيقة إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من الإيه؟ من المراد على الحقيقة إلى غيره، إلى أن المراد مواضع الصلاة دي واحدة. وأما الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا حط ولا جنب، فبعضهم حسن هذا الحديث وبعضهم صحح كابن خزيمة هذا الحديث، ولكن كثير من الشافعية وغيرهم على تضعيف هذا الحديث فهو لا يصح. لذلك النووي في الجزء الثاني من المجموع لكلام جميل أوي قال وأقوى الأدلة لمن قال بجواز الدخول، أقوى الأدلة لمن قال بجواز الدخول إلى المسجد يقصد على الجنب وغيره، إنما هو استصحاب الوراءة الأصلية حيث لا يوجد دليل ينقل منها إلى غيره. ده كلام النووي، ليستشعر هذا الكلام يشعر أنه أقرب إلى هذا القول لكن لم يصرح، أقرب إلى هذا القول ولكنه لم يصرح. ولهم أدلة أخرى كثيرة، منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت في الحج افعلي كل شيء إلا الطواف، افعلي كل شيء إلا الطواف، فكأن الحاج يفعل كل شيء من طواف ومكث وغير ذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من العموم شيء، فبقت المفردات كما هي، مفردات الحاج يفعل واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثم منع نبينا الحائض من واحد من هذه المفردات فأخرجت بالدليل وبقى الباقي على عمومه، وهذا دليل أيضا من الأدلة الطيبة. أيضا استدل ابن حزم الحقيقة بحديث المرأة التي سكنت المسجد، وبعضهم أراد أن يقول أنها كبرت وأنها قد امتنع منها الحيض، ولا يوجد دليل على ذلك، وبالتالي لا دليل على هذا الاحتمال، فإسقاط الدليل باحتمال لا يوجد عليه نص أو لا يوجد عليه دليل أمر من أمور العبث، فيحمل على إطلاقه. النبي تركها تسكن المسجد ولم يحذرها أو لم يخرجها إذا ضربها الحيض، فكان ذلك دليل أيضا من الأدلة. الحقيقة الأدلة في المسألة كثير، بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحيض أو أمرهم باعتزال المصلى، وبالتالي يقاس عليه المسجد، المصلى صلى العيد كانت في الخلاء، فالقياس إن عارض نص رد، القياس إن عارض نص ماله رد، خلاص، طالما وجد نص فإن القياس يعتبر من الأمور الباطلة التي لا تؤخذ في الاعتبار عند وجود النص. فمسألة كبيرة من المسائل الخلافية في مسألة الدخول، فمن احتاط وترك الدخول فلا حرج وتجزأ على ذلك، ومن دخلت لدرس علم لتتعلم حيث لا يتيسر لها ذلك من غيره فلا تلام، فهو قول في مذهبنا قال به ابن المنذر وقال به المزني كما وضح. لم يرجح، ولكن كلامه في الجزء الثاني في المجموع يشعر بقوة الرأي القائل بالدخول، ولكنه لم يرجح. حصر كلام الخطاب في معالم السنة وكذلك كلام النووي كلام قريب من هذا المعنى. نعم. لكن ما نخش جريد قوي يفرد من حتى بنا نحن نتقوى هذا الحديث، لكن في مور احنا نخضرها بالفطرة، ان احنا نجيب نفس جهة الشعب فيها الوقت ونجيب نفس الفطرة فطرة الاسلام فطرة فطرة حتى وصلت. من قال؟ من قال ذلك؟ أصلنا النهاردة انت بتعلل الامر بالتلويث. الفطرة ان خالفت نص تبقى فطرة غير صحيحة غير سليمة، فطرة تبقى غير سليمة. النقطة الثانية، مدار كلام العلماء على تلويث المسجد، فإن أمنت ذلك إن أمنت ذلك خلاص انتهى الموضوع، العبرة بالتلويث. طيب أمنت ذلك، تلجمت وارتدت ما ارتدت من أمور مانعة، فلا يوجد أيضا في المسألة. قلنا يا المسألة واسعة، ومسائل الفقهية دي أصلا مسائل ظنية يا جماعة، والأمر لا يضيق طالما فيه اتساع، لا يضيق على قول طالما هذا القول قول ظني محتمل، بل القول الثاني له أدلة واضحة كما قلنا. فنقول الأمر فيه سعة، طالما فيه سعة لا أضيق، خلاص. القول الراجح بدليله التزمناه، القول المحتمل قول واسع وبالتالي لا نقول بتضييقه. زي مسألة قراءة الحائض للقرآن قول المالكي، ولكن المالكية قالوا في آخر حيضها. قول الأحناف حتى لا تنسى أن تقرأ آيات متفرقات من غير مس المصحف، وهو قول الشافعي في القديم. امرأة تحيض 15 يوم، يعني معنى ذلك تترك القرآن 15 يوم، وقولهم قوي، يعني قولهم للأدلة قوي. إذن معنى ذلك الأمر يا جماعة لابد أن يؤخذ بسعة لا بضيق، لا بضيق. لو في المسألة نص واضح جلي التزمناه وقلنا به وقطعنا به، ولكن الأمر الذي فيه سعة والقول فيه مختلف والأدلة فيها تعارض أعطت سعة، فبالتالي لا نضيق حيث وسع العلماء في المسألة. ده قول الشافعية في المسألة، قولين الجواز وعدم الجواز القراءة للحائض والمنع في الجديد، والمنع دليله ضعيف، حديث كما قلنا ضعيف. إذن التزام الجديد في المسألة سعة وتوسعة على الإيه، بل أن عائشة كانت تقرأ وهي حائض والأثر عنها صحيح، عنها صحيح. فالأمر يا جماعة لابد أن يؤخذ بهذه الكيفية لا بضيق. بكده بنكون انتهينا من الجزء بتاع كتاب الطهارة، وإن شاء الله تعالى في يوم الأربع نتكلم الأربعاء نتكلم عن كتاب الصلاة، وهذا كتاب ثاني من الكتب التي فيها أبواب وفيها فصول وفيها مسائل. نعم. فين؟ نعم. بالضبط كده. بالنسبة للشروط فالشروط أنواع، منها ما يعارض كتابا أو سنة فيرد. الأصل صيانة المسجد وطهارته، للأصل للأدلة الكثيرة في ذلك، منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي الذي بال في المسجد وبين له أن المسجد لم يجعل لذلك ولكن جعل لكذا وكذا وكذا، فكأنه لامه على أنه نجس المسجد، ودم الحيض نجس، فإن أصابت المسجد فكأنها نجست المسجد. فتمنع إن لم تستطع أن تحترز من ذلك. فإن احترزت خلاص، فإن احترزت من تلويث المسجد فلا حرج، لأن هذا الشرط ليس بالعقل، ولكنه من وجود نصوص كثيرة على صيانة المسجد وتطهيره وابتعاد الأشياء التي تنجسه. وعلى ذلك فهذا الشرط له أدلته المختلفة في إحراز أو في كون المرأة تحترز من التلويث. طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء برضو ما كانوا زي دلوقتي، هناك وسائل كثيرة مستحدثة تمنع من تسرب الدماء إلى غير ذلك، فإن استطاعت المرأة أن تحترز من ذلك وأن تتلجم إلى غير ذلك من الوسائل المعروفة بحيث لا تصيب المسجد بأذى فلا حرج على القول الرابع الذي ذكرنا. الجنب يا عم الشيخ قال يحرم على الجنب خمس أشياء: الصلاة، قراءة القرآن، مس المصحف، الطواف، المكث في المسجد. هذه الخمسة بتوع الايه؟ بتوع الجنب. احنا اعترضنا على موضوع قراءة القرآن وعلى المس وعلى المكث في المسجد. بالنسبة للمحدث حدث أصغر فقال حيحرم عليه كم حاجة؟ ثلاث حاجات: الصلاة والطواف والمس، مس المصحف. وحمل المصحف يدخل في المس، فإذا قلنا بالمنع منع أن يمس المصحف إلا على طهارة فمعنى ذلك الحمل من باب أولى، من باب أولى. لا القراءة، لا القراءة كما قلنا بالنسبة للجنب قراءة، بالنسبة للمحدث يقرأ.